ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية من أروع ما يمكن أن تتلو من قصص العفو، مشهد عظيم جدا، مشهد حادثة الإفك، وأم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى بهذه الجريمة البشعة، بنت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الصديقة بنت الصديق، ثم تجد ابن خالة أبي بكر الصديق مصطح ابن أفاثة يكون ممن يخوضون في عرض أمنا عائشة. العجيب أن سيدنا أبو بكر كان بينفق على هذا الرجل، يقوم سيدنا أبو بكر إنسان بشر، الله إزاي واحد أنا بصرف عليه ابن خالتي كمان من عرضي وهو يخوض في عرض بنتي دي اللي هي مش أي حد أصلا، دي زوجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يقول والله لا أنفق عليه بعد اليوم. والله العظيم الواحد دماغه إيه ده؟ إيه العظمة بتاع القرآن دي؟ إيه الروعة يا رب بتاعت الدين دي؟ يوم ربنا من فوق سبع سماوات، زي ما من فوق سبع سماوات نزل الآيات تتلى إلى يوم القيامة لتبرئ أمنا عائشة في نفس السورة وبعدها مباشرة وفي ذات السياق من فوق سبع سماوات يقول له يا أبو بكر ملكش بركة غير الغلبان ده. نعم الغلبان ده يا رب اللي هو سب بنتي اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم سبها في عرضها. لا ده احنا عاوزين نعمل ديليت بقى للي في دماغنا ده ونعمل تحديث لقاعدة البيانات دي. ايه العظمة دي، ايه الروعة دي، ايه الجمال ده. ربنا يقول ولا يأتل أولو الفضل منكم، أولو الفضل أبو بكر الصديق، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة اللي ربنا موسع عليهم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. العفو اللي هو المحو، إن أنت انسى اللي هو قاله، وبعدين حسابكم كلكم بين يدي الله جل وعلا. طب وبعدين الصفح، قال لك الصفح ده عفو لا لوم فيه. يعني ايه الصفح؟ الصفح عفو لا لوم فيه، يعني انت مش مجرد ان انت هتعفو عنه بس، ده انت هتعفو عنه ومش هتلومه اصلا، مش هتفتحه في حاجة، مش هتقول له ليه، مش هتقول له ازاي، مش هتقول له منين، لا لا لا لا اطلاقا. ثم بعدها ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يقول الإمام القرطبي في تفسيري لهذه الآية، ولعل هذه الآية من أرجى الآيات في القرآن. عارف ليه؟ لأنك الله جل وعلا هنا أعطاك هداية من هداياته، إذا أردت أن يعفو الله جل وعلا عنك فاعف عمن أساء إليك، اعف عمن ظلمك، سامح، اصفح، بيض قلبك، خليك سليم القلب، لا تبالي بكلام الناس، لا عليك بأذاهم. أخويا المهم مش إنك تسأل ربنا إن يصرف عنك أذى الناس، ده شيء مهم، ولكن الأهم منه إن أنت تسأل ربنا إن أنت ما تبقاش مؤذي لحد، إن أنت ما تبقاش سبب نغص لحد، سبب نكد لحد، سبب إساءة لحد. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما سمعها أبو بكر قال بلى يا رب، أحب يا رب، ونحن كذلك نحب أن يغفر الله لنا. اللهم أعطنا قلوبا سليمة تسمح وتسامح، تعفو وتصفح وتغفر، تبتغي وجهك ولا تريد من الدنيا شيئا إلا مرضاتك أنت يا رب العالمين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلمنا يا رب وسلم منا قلوبنا. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.